لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على ما ذكره المفتري الرافضي، المفتري الرافضي من قوله أنه لما عمت البلية على كافة المسلمين بموت النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس بعده وتعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم. هو يتهم الصحابة بأنهم أتباع هوى، وأن اختلاف الآراء كان ليس ناشئا عن علم ولا طلب حق ولا مريد لوجه الله ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلال. هذا الكلام الفظيع يخالف نصوص الكتاب والسنة، وهؤلاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم من المهاجرين والأنصار وردت الآيات والأحاديث المتواترة والمستفيضة في فضلهم، من ذلك قول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فدعاهم الله قبل أن يوجد أجداد وأجداد أجدادهم في التوراة والإنجيل، دليل على علمه سبحانه ومنزلتهم. وقوله سبحانه وتعالى والذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وآيات كثيرة وأحاديث ثابتة. قال وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، رواه مسلم. هذا موافق لما في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كيف يخبر الله بكلام يتلى إلى يوم القيامة بالرضا عمن يعلم ردته؟ مستحيل. أن علم الله ردته لا يثني عليه بكلام يتلى إلى يوم القيامة، هم يتلونه إلى الآن لا يملكون أن يرفعوه من مصاحفهم، وأنتم تزعمون أنهم كفروا وارتدوا، أعوذ بالله من ذلك. هذا في الحقيقة عند التأمل تكذيب للقرآن، فالحديث جاء بمقتضى ما ورد في القرآن. ها؟ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. استغفر الله. وأنت كده؟ قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. استغفر الله. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إذن هذا منزلة عظيمة جدا. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلى قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم فأولئك منكم. هي الآية الكريمة والذين آمنوا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. إذن مدح من يجاهدون معهم بعد ذلك، وهؤلاء هم من تأخر إسلامه إضافة إلى التابعين الذين جاهدوا مع الصحابة، فأثبت الموالاة بينهم، أثبت الموالاة بين هؤلاء المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من نزلت هذه الآيات فيهم وأخبر الله أنهم حزبه سبحانه وتعالى وأنهم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا يعرف فضلهم؟ كيف يتبرأ منهم؟ قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأثبت الموالاة بينهم وأمرهم بموالاتهم، والرافضة تتبرأ منهم ولا تتولاهم، وأصل الموالاة المحبة وأصل المعاداة البغض، وهم يبغضونهم ولا يحبونهم. وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة. يوم يتولى الله رسوله والذين آمنوا، يقولك الذين آمنوا من علي دون غير أداء، الآية من أولها الأخيرة في المؤمنين كلهم، وبعدين صرح بأنه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقول لك وهو بيقيم الصلاة تصدق ايه؟ طب هو الآية لا تقتضي انه يكون اثناء الصلاة يخرج الزكاة، هو الآية تقتضي الجمع بالواو. منها قوله، منها ان قوله الذين صيغة جمع وعلي واحد، ومنها ان الواو ليست واو الحال، اذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ ان يتولى أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني إيه؟ وهو وراكع بيدي الزكاة، يبقى الزكاة بطلة من الدنيا كلها، لازم الناس وهي بتدي الزكاة تعمل إيه؟ طبعا عشان كده يقول دي واو الإيه؟ ليست واو الحال، دي واو الجمع، يعني دي جملة اسمها عطف جملة على جملة، الذين يقيمون الصلاة جملة، يؤتون الزكاة جملة، وهم راكعون ايه جملة، يعني هم يركعون في صلواتهم. في قول الشيخ هم خاضعون، وتاني قولة معنى تاني ان الركوع هنا بمعنى الخضوع لله عز وجل. يقول: فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة، يعني حتى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حد تاني ابدا كان تصدق أثناء الايه الركوع، ولا حتى الحسن والحسين ولا عمار ولا المقداد اللي انتوا بتقولوا عليهم ايه، هم دول بس فقط الايه المؤمنين. مش هيكون عجيب ده من خلل الفهم ان يكون المقصود بذلك ايه ان يؤدي الزكاة وهو ايه وهو راكع. ده لو حصلت من علي رضي الله عنه أثناء الركوع ده ما اقتضيش ان هي ما فيش حد تاني غيره. ومنها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلا حتى الرافضة، يعني الرافضة بيقولوا هل نؤدي يستحب أن أنا أدي أطلع الزكاة وأنا راكع، بل ولا في الصلاة كلها، يعني هم نفسهم بيقروا بأن الكلام ده أيه ما بيتطبقش ما بيتعملش دي. اذا انتوا معنى الآية ايه بقى؟ ان الامة كلها هجرت الآية، يبقى ما فيش حد خالص يكون من اولياء الله ولا من حزب الله الا علي بن ابي طالب، ده حاجة مش محتملة. ومنها انه لو كان ايتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن، يعني خليها وانت قاعد ولو انت ايه واقف. ومنها ان عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. علي اصلا ما كانش معه فلوس، ده هو كان مجمع نصيبه من غنيمة بدر بعيرين عشان يتزوج فاطمة، حضر مهر ايه فاطمة، لغاية ما حنزة رضي الله عنه شرب الخمر وايه والمغنية كانت بتغني قالت له يا حمز ألا للشرف النواء وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حد حمزة في الدماء. الخمر لعبت بيه قبل ما تحرم الخمر، قام راح جاي مقطع أسنمة ليه الجمالين بتوع علي بن أبي طالب. علي رضي الله عنه اللي هو المهر بتاعه، بص لاقي عمه حمزة راح جاي راح للنبي صلى الله عليه وسلم، راح النبي عليه الصلاة والسلام، راح النبي صلى الله عليه وسلم يشوف ايه اللي حصل. فقال حمزة فقال هل انتم الا عبيد ابائي؟ قال الرسول عليه السلام كده. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم انه ثمل، ده قبل ان تنزل ايه تحريم الخمر، وبعدين حرمت بعد ذلك. وهذا عندما يعني يدل على ان عليا ما كانش مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منه في زواج فاطمة درع وهو الحطمية، درع واحدة بدل الجمالين اللي كان ايه اللي اتقتلوا وراحوا عليه. فهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يكن معه مال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها ان ايتاء غير الخاتم في الزكاة خير من ايتاء الخاتم، فان اكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ اخراج الخاتم في الزكاة، لانه الواجب اذا كان ذهب يبقى يطلع ذهب، واذا كان فضة يطلع ايه فضة، المهم ده حلي. عند كثير منهم يقول ما ينفعش يطلع ايه عروض زي العروض يعني، وان كان صحيح ان هو يجزي. ومنها ان هذا الحديث فيه انه اعطاه للسائل والمدح في الزكاة ان يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور ولا ينتظر ان يسأله سائل. ومنها ان الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والامر بموالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام، وسيجيء إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآية. فإن الرافضة لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت حجة عليهم لا لهم، كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التي هي الإمارة بزعمهم يعني، وإنما هي في الولاية التي هي ضد العداوة. ويقول الإمامة الإمام الموالاة، الموالاة يقصدون بها أن يوالي إماما، لا هي ليست كذلك، هي الموالاة التي ضد العداوة. والرافضة مخالفون لها، والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، ويعادون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذا أمر مشهور فيهم. يعادون خيار عباد الله المؤمنين ويوالون اليهود والنصارى والمشركين من الترك وغيرهم. الحقيقة أظنها فيها نقص هنا، لأن الرافضة والإسماعيلية والنصيرية، إن الرافضة فعلا يعاونون أعداء الأمة على إيه؟ على أهل السنة، يعني عادوهم أيام التتار، عادوا أهل السنة وهم الذين تسببوا في قتل الخليفة، نصروا الترك التتار المشركين في ذلك الوقت على المسلمين. في زماننا هذا يفعلون ذلك، فعلوه في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، والصحابة أفضل من اتبع من المؤمنين وأولهم. إذن الله كافيهم، الله حسبهم. وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في دين الله أفواجا هم الذين كانوا في عصره، هم ذو الصحابة. وقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، إنما أيده في حياته بالصحابة. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذا الصنف الذي يقول الصدق ويصدق به خلاف الصنف الذي يفتري الكذب أو يكذب بالحق لما جاءه، كما سنبسط القول فيهما إن شاء الله تعالى. والصحابة الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء، وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيع. اخترعوا الأحاديث الباطلة الكاذبة على الله، اخترعوا التفسيرات الكاذبة للآيات التي هذه التفسيرات هي كذب على الله، ويكذبون بالحق، يكذبون بالأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها ورواة الصدق الذين رووها، ويكذبون بالتفسير الصحيح لآيات القرآن. ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيه. ومنهم من ادعى إلهية البشر وادعى النبوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا إلهية البشر اللي هم مين؟ غلاة الرافضة اللي هم الإسماعيلية والنصيرية قرامطة. الإسماعيلية بيدعوا إلهية الإمام، والنصيرية بيدعوا إلهية علي بن أبي طالب، والدروز بيدعوا إلهية الحاكم بأمر الله. القرامطة صنف من باطنية مثل الإسماعيلية يؤلهون إمامهم. ومنهم من ادعى النبوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم، ده منهم البابية والبهائية، دول أصلا نشأوا في جو التشيع. طبعا بس يمينة دلوقتي دول يمينة على ابن تيمية مش هم دول. يقول وادعى العصمة في الأئمة، هم بيدعوا ان الأئمة والإمام المهدي أفضل من الأنبياء مش بس العصمة. يقول ونحو ذلك مما هو أعظم مما يولد في سائر الطائف. واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس في طائفة من المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم. وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال طائفة من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة التي قال الله فيها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب والألؤة ولباسهم فيها حرير. قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم اليهود والنصارى. وقد أخبر الله تعالى أنهم الذين اصطفى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من ورث الكتاب؟ عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم صارت أمته هي التي ورثت الكتاب. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله، يعني المصطفون من باقي الأمة. الأمة كلها ورثت الكتاب، وخير من اصطفاهم الله هؤلاء الصحابة، هم المصطفون من المصطفين. خلاصة الخلاصة. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف كما وعدهم في تلك الآيات مغفرة وأجرا عظيما والله لا يخلف الميعاد، فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم ومكن لهم دين الإسلام وهو الدين الذي ارتضاه الله لهم، كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وبدلهم من بعد خوفهم أمنا لهم المغفرة والأجر العظيم. لأن ربنا أخبر هم دول مين ربنا مكنهم؟ الصحابة رضي الله عنهم. أنتوا كده تجعلوا آل البيت اللي هم الآئمة عندكم لم إيه؟ لم يستخلفوا في الأرض، ما فيش حد منهم غير علي بن أبي طالب فقط، واللي بعد كده كلهم كانوا من الحسن بن علي 5 أشهر أو 6 أشهر وتركها تنازل عنها. يبقى أنتوا كده بتكذبوا أن الله استخلف أئمة الحق، نعوذ بالله. فعلا حقيقة عقيدتهم مخالفة للقرآن مخالفة بينة. يقول هذا يستدل به من وجهين، على أن المستخلفين مؤمنون عملوا الصالحات لأن الوعد لهم لا لغيرهم، ويستدل به على أن هؤلاء مغفور لهم ولهم أجر عظيم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، فتناولتهم الآيتان آية النور وآية الفتح. آية النور هي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وآية الفتح اللي هي محمد رسول الله. ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف وتمكن الدين والأمن بعد الخوف، لما قهروا فارس والروم وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وإفريقيا، ولما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئا من بلاد الكفار، بل طمع فيهم الكفار بالشام وخراسان، وكان بعضهم يخاف بعضا. وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان معهم في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن. طبعا علي بن أبي طالب كان أمير المؤمنين قطعا، وكان ممكنا كذلك في الأراضي التي فتحت قبل ذلك وإن لم يفتح جديد، ولكن كان سلطانه على جزء كبير من أرض المسلمين التي فتحت، فهو ممكن وإن كان دون الثلاثة قبله. قال والذين كانوا في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن، وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان معهم في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف يعني، والذين كانوا في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن وأدركوا زمن الفتنة كعلي وطلحة وأبي موسى الأشعري ومعاوية وعمر بن العاص، علي وطلحة والزبير طبعا وعائشة، دخلوا في الآية لأنهم استخلفوا ومكنوا وآمنوا. وأما من حدث في زمن الفتنة كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة والافتراق وكالخوارج المارقين، فهؤلاء لم يتناولهم النص، فلم يدخلوا في من وصف بالإيمان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية. أولا لأنهم أولا ليسوا من الصحابة المخاطبين بهذا، ولم يحصل لهم من الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ما حصل للصحابة، بل لا يزالون خائفين مقلقلين غير ممكنين. فإن قيل لما قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم سورة الفتح، ولم يقل وعدهم كلهم، فيقولوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يبقى إيه؟ يبقى ده في منهم هيكفروا. قيل كما قال الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يقل وعدكم، ومن تكون لبيان الجنس ليست للتبعيد يعني، وده الصحيح فيها، لأن ربنا ذكر والذين معه يبقى كلهم كده، مش الذين معه بعضهم آمن وبعضهم ما آمنش. من تكون لبيان الجنس فلا يقتضي أن يكون قد بقي من المجرور بها شيئا خارج عن ذلك الجنس، كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. يعني فاجتنبوا الرجس من الأوثان هنا من لبيان الجنس الرجس؟ طب هل في معنى ذلك ان في أوثان مش رجس، عشان ان الأوثان فيها جزء رجس تكتنبهوش وفيها أوسان رجسية تكتنبوها فاكتنب الرجس من الأوسان؟ لا طبعا، فإنه لا يقتضي أن يكون من الأوسان ما ليس برجس. وإذا قلت ثوب من حرير فهو قولك ثوب حرير، وكذلك قولك باب من حديد كقولك باب حديد، وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه. ذلك لا يقتضي أن لا يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه، وإن كان الذي يتصوره كليا، فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وإن لم يكن مشتركا مشتركا فيه في الوجود. الخلاصة فيها يعني زي ما هي كده، وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه. مش يعني مش المقصود باب من حديد ان حته من الحديد وفي حته حاجات تانية بقى. لا مش مقصود بها كده، باب من حديد يعني باب حديد. فاذا كانت من لبيان الجنس كان التقدير وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس، وان كان الجنس كلهم مؤمنين صالحين. وكذلك اذا قال وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم من هذا الجنس والصنف مغفرة وأجر عظيمة، لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا الجنس مؤمنين صالحين. وهكذا أيضا ولما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، لم يمنع أن يكون كل منهن تقنت لله ورسوله وتعمل صالحة. ولما قال تعالى وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفا بهذه الصفة. ولا يجوز أن يقال إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم قطعا وقيل، إن من هنا ليست للتبعيد. ولهذا تدخل من هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس، وما كما في قوله وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني من اللي بيسموها من للتوكيد، توكيد النفي لتحقيق نفي الجنس، توكيد النفي. وقوله وما من إله إلا الله فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولهذا إذا أدخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت نفي الجنس قطعا، فالتحقيق ما ذكره والتقدير كقوله تعالى لا إله إلا الله، وما من إله إلا الله تساوي لا إله إلا الله. وقوله لا ريب فيه ونحو ذلك بخلاف ما إذا لم تكن من مولودة كقولك ما رأيت رجلا، فإنها ظاهرة لنفي الجنس. لو تقول ما رأيت من رجل تبقى قاطعة في إيه؟ في نفي الجنس، مؤكدة تبقى تحققه تماما، إذا أفادت نفي الجنس قطعا تبقى قاطعة. ما رأيت رجلا ظاهرة تنفع، تقول ما رأيت رجلا وبعد شوية تقول لكن رأيت فلان أو إلا فلان، لكن لو قلت ما رأيت من رجل يبقى أنت ما ينفعش تقول إلا فلان. ولكن قد يجوز أن ينفى بها الواحد من الجنس، كما قال سيبويه يجوز أن يقال ما رأيت رجلا بل رجلين. مش زمن المثل اللي قلته خلافه، تقول ما رأيت رجلا واحدا بل كثيرين، ما ينفعش تقول ما رأيت من رجل واحد بل كثيرين، ما تنفعش. فتبين أنه يجوز إرادة الواحد وإن كان الظاهر نفي الجنس، بخلاف ما إذا دخلت من فإنها تنفي الجنس قطعا. ولهذا قال لهذا لو قال لعبيده من أعطاني منكم ألفا فهو حر، فأعطاه كل واحد ألفا عتقوا كلهم. وكذلك لو قال واحد لنسائه من أبرأتني من كن من صداقها فهي طالق، فأبرأنه كلهن طلقن كلهن. فإن المقصود بقوله منكم بيان جنس المعطي والمبرئ، هما في عبيده، إذا قال لعبيده من أعطاني منكم ألفا فهو حر، ده بيان جنس مش بيان واحد بعينه. المبرئ من الزوجات مقصود بجنس المبرئ، لا إثبات هذا الحكم لبعض العبيد والأزواج. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.